بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله Thank you. يا جنون الظلمات إلى النور Oh,

عليه الصلاة والسلام. يشركنا دي صدق اليوم. أقوم خذها هنا من الكبيرة بتاعت السيد. يا أيها النبي والعصر إن